هنا يصح أن نقول في سبيل الله كل شيء ما الله به فهو في سبيل. نعم. وبقاء المسلم فيه على شيء مثله. نعم. خالد. إيش؟ لأن نيته. ما هو صحيح. لأنهم يعني المطيئة يعترفون بالإيمان ويؤمنون حقا. نعم. لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت شهادة من بقية أخطاء. قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابة حتى للرسول وخطابة لا مع الكفار. واضح. لا لا لا كلام الله لا تأتي يعني بعضهم مثل خشن الله وبعضهم عشر يعني قد يكون قال من الله عز وجل يعني علم أنه يسأل فبعدين بعد ذلك تبين له أنه يجد وقال بل يجد فمن يسأل يعني قد يريد قول يريد هذا الكلام وشو يريد؟ يقول يعني الآن عندك كلام مكتوب يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا عشر وبعد ذلك تبين له أنه أخر يقول بل نعم لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟ لا يمكن لكن كيف يعني ورد إذا قلنا أنها تأتي الإضراب. نعم. الإضراب الفعل وإضراب الانتقال. وإضراب الانتقال. هذا انتقال. ما هو معنى الناطر الأول والجعب الثاني. المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا. عن 100,000. هذه ترى من قيم. لا لا هذه ما يرفع. المعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. أي إذا قلنا اغسبق ما سبق فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا للمسألة. يعني لا ينقصون. نعم. أي. نقول سبب النزول يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذين قالوا هكذا سموا. فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين انتهنوهم وظلموهم ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم لأن يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال أصلا ما طلبوا حتى قلم كفوا أيديكم. كلمة قلم كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن قلم كفوا أيديكم. نعم. أحيانا تنصب ويكون الثاني حال. لو قلت نعم لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نفض سؤال لكن الثاني ماذا نقول حال إذا ثلاثة إيش أي أنا رأي هذا صحيح لكن أنت سمعت لغيرك في أمور تربوية مجالس تربوية

به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنة معلومة، وجاء به سنة عن الخلفاء الراشدين فإنها تتبع. مثلا الأذان الأول يوم الجمعة، هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتبع. اختلفوا في إيش؟ الخلفاء. فقد علمنا أنهم إذا اختلفوا فالقول ما أيدهم النص. أما الباقي سؤالين تحبون نسأل نجيب عنهم ولا؟ هذه أم عبد الله، ما الحكمة في أن المرأة تقطع الصلاة مع الحمار والكلب الأسود، خاصة إذا علمنا أن عائشة رضي الله عنها في قولها، نعم إذا علمنا اعتراض عائشة رضي الله عنها في قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ الجواب عن هذا أن نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا فإن موقفنا منها أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نلتفت إلى اعتراض عائشة ولا غيرها. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت هذا على سبيل الإنكار في أمر ليس بمنكر، وليس الأمر كما زعمت رضي الله عنها، فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه، وهي احتجت بأنها تصلي بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه، فهل هذا مرور؟ نعم لا، إذن لا وجه الاعتراض. وأما قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول كلا وحاشا، بل نقول إن الله فضل بني آدم على كثير من خلق تفضيلا، ولكن حكم الله ورسوله أمر لا بد من قبوله، وليس هذا من أجل الخبث مثلا حتى نقول شبهنا، ولكن من أجل أن المرأة البالغ إذا مرت من بين يدي الرجل فقد يكون في ذلك سبب للفتنة وتعلق القلب بها فينشغل عن صلاته، فعفى الله عنها عن هذا الاعتراض. طيب، يقول ممدوح حسين ثابت، ها؟ كنت أصلي صلاة العصر في المنزل، وفي التشهد الأول جاءت إلي ابنتي وهي طفلة عام 4 أشهر وأمسكت بيدي ووضعت فيها طعام، فاستدرت يمينا كي أضع الطعام على شيء مرتفع من الأرض، هل هذا صحيح؟ استدرت ولا التفت بكل البدن؟ أي أجل أعد الصلاة، لأن التفت بكل البدن يبطل الصلاة. أعيدها لك الله خير الآن. طيب، الأخ سامح، إلى قصدي هو أصله كان معه أثر ظهره، الله يعافيه. نعم، إيش؟ والله ما سمعتهم، عادتهم يتصلون بنا يوم الخميس. وسمعنا أنها الأمور هذه الحمد لله، لكن المشكلة أن ظهر فئة من المسلمين تقاتل حكومة البسنة، لكن الحمد لله يعني اجتاحوه. هذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يطفئها بمنه وكرمه وألا يصيب المسلمين بهذا الشر. أما أنا ما أجرك امتحان لا على هؤلاء ولا أهلا على هؤلاء، أفهمت؟ أقول لم أجد امتحانا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما جبت البيض ولا عبد الله الصالح، وقلت تعالوا يا جماعة مش عقيدتكم، فأنا أدري. لكن هي من حيث هي لا شك أنها فتنة وأنها مصائب في الواقع، لأنها لن تخلو من شر، هي الآن شر والأمور على المستقبل بيد الله عز وجل، نسأل الله أن يقي المسلمين شرها. نعم.